you وما ينبغي وما وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات إن تبدوا الصدقات

وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما وما يحسب كل جاهل أعوى وما تنفقوا من خير فإن الله الذين ينفقون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ذلك بأنهم قالوا إن الله مثل الربا ذلك بأنه قالوا إنما وأقل ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإن لم تفعلوا فأذنوا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع زاد لا ينفع وملل لا ينقطع وجواب لا يخلق من يصلح ذلك القرآن الكريم تلعن محل الغرب قارئ الإذاعة السجود وقارئ دور عبد العالم العالمين فاضل قرأ شيخ محمد عبد الوهاب القرطاوي القروة المهم من السميع بركات المنصورة نقول تعالى ونسلم على رسول من هنا مجال من الزعاد العالية دار محمد صلى الله عليه وسلم تليفون 66-036 برامر الشركة على مالا بلد الربعية إدارة الحاجة عوض الله عاضي أولاد عمالي في المسجد الأولي الخطوة الممتازة خطوة في الجهة عصام صلاح بمدينة المسجد الأولي نقلنا لكم الى خطة خزم فراشة جابية خطة وخطة الضيافة المتنكر على مستوى جمهورية مصر العربية تحت ضغط حق فهم الوقت بمدينة المسجد الأولي ونعيش الآن مع كلمة عزاء لفاضلة الشيخ محمد فريد وليتخلص